برز ظهر ومنه بارزة، وبايزون بطش أخذ بشدة، بخس نقص بعل له معنيان زوج المرأة وجمعه بعولة. والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا، بهجة حسن وبهيج حسن، مبلسون جمع مبلس وهو اليائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم، ومنه يبلس، ومنه اشتق إبليس، بهت انقطعت حجته، تبارك من البركة وهي الكثرة والنماء. وقيل تقدس، بلا جواب يقتضي إثبات الشيء، بل معناها الإضراب عما قبلها. الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي، وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة، وظرفية وزائدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله حرف الباء، وقوله في بسط الله الرزق قال وسعه، وضده قبض، وقدر الرزق أي ضيقه، كما في سورة الفجر. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه الأولى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، المراد ضيقه. قالوا من أسماء الله تعالى القابض والباسط، ويقال القابض الباسط على سبيل المقابلة، الله قابض باسط، وليس القابض على وحده على مفرده اسم، بل هذا اسم من مركب، فيقال القابض الباسط ولا يسمى، ويقال عبد القابض. ثم قال في قوله بروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. قال ابن فارس برج الباء والراء والجيم أصلان، أحدهم البروز والظهور، ومنه التبرج وهو إظهار المرأة محاسنها. والأصل الثاني البرج واحد البروج واحد والأصل الثاني البرج واحد بروج السماء، وأصل البروج الحصون والقصور. قال الله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، انتهى كلامه رحمه الله. فالمصنف رحمه الله ذكر من معنى البروج المعنى الثاني، الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس، ولم يذكر الأول، وهو ذكره في موضعه لكن لم يجمع كما سبق في وجه مقارنة موجزة بينه وبين أبي حيان، أن بناء كتاب أبي حيان أقوى وأكمل في استعمال الكلمات الغريبة في محلها في الأصل الذي يؤصله. وأما ابن جزي رحمه الله فإنه ذكر أنه يذكر بعض الكلمات هنا وبعضها في صلب التفسير. قال أبو حيان برج تبرجنا، تبرزنا محاسنكن في بروج حصون ذات البروج منازل الشمس والقمر والكواكب. فهو ذكر المعنيين، لكن ابن جزي رحمه الله ذكر المعنى الأول، وهذه الكلمة تدور على معنيين، إما يراد بها الظهور ومنه لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أي تخذنا المحاسن، أو البرج وهو واحد البرج وهو البروج وهو مرتفع ومنه الحصن والقصور لأنها مرتفعة. وقوله رحمه الله في الكلمة 79 في قوله برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. قال ابن فارس ومما فيه حرف زائد البرزخ وهو الحائل بين الشيئين، كأن بينهما برازا أي متسعا من الأرض، ثم صار كل حائل برزخ برزخا، انتهى كلامه رحمه الله. فالبرزخ هو يطلق على ما حال بين الشيئين، وأصل في اللغة ما كان بين شيء بينهما برازا، هذا منه البراز وهو المكان المتسع بينهما متسع من الأرض، ثم أصبح يطلق البرزخ على كل ما حال بين شيء ولو لم يكن بينهما متسع، وإنما شيء يحول بين شيئين فإنه يطلق عليه برزخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف التاء فلا يتلو له معنيان، قرأ وتبع. تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع كل خير. تاب يتوب رجع توبة وتوبا، فهو تائب وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده. وتاب الله على العبد ألهمه للتوبة أو قبل توبته، تباب خسران وتب خسرا، تبار هلاك ومنه متبر، أترفوا نعموا والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف التاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين، ثوى في الموضع أقام فيه ومنه مثوى، ثبور هلاك ومنه مثورا، ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلاكا، ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض ويقال بالفتح والضم، ثقفوا أخذوا وغفر بهم، ومنه فإما تثقفنهم. ثاقب مضيء ثم بالفتح ظرف، وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الإخبار. قوله رحمه الله: حرف الثاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين، وثمود نبيهم صالح، وهذا اللفظ ثمود مشتق من الثمد وهو الماء القليل، وذلك أنهم كانوا في أرض ماؤها قليل، لذلك لما خلق الله لهم الناقة وأخرج لهم الناقة كانت تشرب يوما وهم يشربون يوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الجيم جعل لها أربعة معان، صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه وضم إليك جناحك، ولا جناح لا إثم فمعناه إباحة، وجنح للشيء مال إليه، لا جرم لا بد اجتبى اختار، جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج، تجأرون تصيحون بالدعاء، جواري جمع جارية وهي السفينة. أجرم فهو مجرم له معنيان، الكفر والعصيان، جن الجنون وقد جاء بمعنى الملائكة، جان له معنيان الجنون والحية الصغيرة، جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم الترس وما أشباه مما يستتر به، ومنه استعير أيمانهم جنة جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه. وقوله جثيا جمع جاث، الجرز الأرض التي لا نبات فيها، جاثمين باركين على ركبهم. جبار اسم الله تعالى له معنيان، قهار ومتكبر. وقد يكون من الجبر الكثير وشبهه، والجبار أيضا الظالم. أجداث قبور جزى له معنيان، من الجزاء بالخير والشر وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس. وأما أجزاء بالهمز فمعناه كفى. جرح له معنيان، من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار وجترح السيئات. ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح، لأنها كواسب لأهلها. جنوب له معنيان، من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنوب. قوله رحمه الله: في حرف الجيم جان له معنيان، الجنون والحية الصغيرة. قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: جن الجيم والنون أصل واحد وهو الستر والتستر، فالجنة ما يصير إليه المسلمون في الآخرة، وهو ثواب مستور عنهم. والجنة البستان، وهو ذلك لأن الشجر بورقه يستر، والجنين الولد في بطن أمه فهو مستور في بطن أمه، والجنان القلب لأنه مستور في الجسد، والمجن الترس، وكل ما استتر من السلاح فهو جنة أو جنة. والجنة والجنون، وذلك لأنه يغطي العقل، وجنان الليل سواده وستره الأشياء. انتهى كلامه رحمه الله. فيتبين أن هذه الكلمة

قال المفسر رحمه الله: حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى. والحاصب أيضا الحجارة حلية حلي حرج ضيق أو مشقة. حول له معنيان: العام والحيلة، وحوالا بكسر الحاء انتقالا. حرث الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. حس بغير ألف قتل ومنه إذ تحسونهم. وأحس من الحس. حرم بضمتين محرمون بالحج. حقوب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها 80 سنة. حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه ومنه وحففناهما بنخل والملائكة حافين. حل بالمكان يحل بالضم والكسر. وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. حطام فتات والحطام ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. ثم قال المصنف رحمه الله: حرف الحاء وابتدأه بكلمة حمد، قال هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء، والشكر إنما يكون جزاء. فهذا من أوجه الفرق بين الحمد والشكر، أن الحمد يكون سواء كان هذا مقابل نعمة أو بغير نعمة، وإنما يكون لصفات المحمود، والشكر إنما يكون في جزاء نعمة. فالحمد من هذا الوجه أعم من الشكر، فالحمد والشكر بينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد من هذا الجانب أعم، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، ولا يكون الحمد إلا باللسان، فالشكر أعم من هذا الوجه، فهو أعم لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان، فبينهما عموم وخصوص وجهي. وقوله رحمه الله هي الكلمة 35 بعد 100: حضر للضاد من الحضور ومنه محضرون. وبالضاء نفس الكلمة لكن نبدل الضاد إلى ضاء من المنع، ومنه قول تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا إلى آخر. وبالذال من الحذر والخوف محذورا. فينبغي للقارئ أن يتنبه للتفريق بين الضاد والضاء، ولذلك لأهمية هذا الأمر وتغير المعنى بسبب الإبدال ألف العلماء بعض البحوث في حرف الضاء أو الضاد أو الفرق بينهما، ومنه تبويب ابن الجزري في منظومته الجزرية بوب بابا قال: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء كلها تجي في الضعن ظل الظهر إلى آخر ما ذكر. ذا حصر الكلمات جميع الكلمات في القرآن التي فيها ضاء، الضاء المشالة التي بعصا، وما عدا ذلك يكون ضاد. وهذا أمر ليس عبثا وليس من ترف المسائل، لا هو أمر مهم كما رأيتم في هذه الكلمة، لأنه إذا أدى الحرف بحرف تغير المعنى. ومنه الضالين، إذا قال الضالين ذهب جماعة من العلماء ومنهم ابن الجزري إلى أن صلاته لا تصح، لأن الضال غير الضال، فتقول ضل فلان عن المسجد أي ضاع، وظل فلان في المسجد أي مكث، وغير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين أي الضائعين وهم النصارى. فإذا قلت الضالين أي المكثين تغير المعنى، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز هذا، ومنهم ابن كثير في تفسيره، لأن بعض العرب لا يفرق بين الضاد والضاء كما حكى الأزهري هذا عنهم وبعض علماء اللغة. والقول الثالث وهو الراجح أنه يعفى لمن يشق عليه التفريق بين الضاد والضاء، وأما من يستطيع فلا يفرق بينهما، لأن المسألة ليست بسهلة. ثم قال في الكلمة 51 بعد 100: حق، والحق اسم الله تعالى أي واجب الوجود. وتكلم شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله عن هذه الكلمة، ثم قال في بعد ذلك سؤال: وهل يجوز إطلاق واجب الوجود؟ قال: يجوز إطلاق واجب الوجود على الله خبرا لا اسما،

رحمه الله، ومنه خول الرجل وهم حشمه، انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن معنى هذه الكلمة خول أي أعطى، لأن المال يتخول أي يتعهد، وأما أصل هذه الكلمة فهو تعهد الشيء. ثم قال في كلمة خطب، والخطب كلمة 76 بعد 100، والخطب الأمر العظيم، وخطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطيب بالضم. وحتى لا ينسى الدارس ذلك، فإن خطبة الخطيب، الخطيب يعلو على المنبر فيناسب ذلك الضم، وأما خطبة النساء فإن الرجل مقدم على المرأة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة فراش للرجل، فناسبها الكسر خطبة. ثم قال في حرف الدال دحور، في الكلمة 92 بعد 100، دحور إبعاد، ومنه المدحور المطرود. قال ابن فارس دحر الدال والحاء والراء أصل واحد، وهو الطرد والإبعاد. قال الله تعالى اخرج منها مذءوما مدحورا، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في حرف الذال أذقان، جمع ذقن، ولم يبين المصنف رحمه الله المعنى. قال ابن فارس ذقن الذال والقاف والنون كلمة واحدة، إليها يرجع سائر ما يشتق من الباب، فالذقن ذقن الإنسان وغيره مجمع لحييه، انتهى كلام رحمه الله. المراد بالذقن مجمع اللحيين، هي المنطقة المعروفة في الوجه التي تكون هي مجمع اللحيين، هذا المراد بالأذقان. فإذا جاءت آية فيها الأذقان فالمراد هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حرف الراء رب له أربعة معان، الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر، ريب شك ومنه ارتاب ومريب، وريب المنون حوادث الدهر. رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد، والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع. رعى له معنيان من النظر ومن رعي الغنم. روح له أربعة معان، النفس التي بها الحياة، ويسألونك عن الروح، والوحي ينزل الملائكة بالروح، وجبريل نزل به الروح الأمين، وملك عظيم تنزل نزل الملائكة والروح. وروح بفتح الراء رائحة طيبة، والريحان الرزق، وقيل الشجر المعروف. ركام بعضه فوق بعض، ومنه مركوم، فيركمه رجا طمعا. وقد يستعمل في الخوف يرجون لقاءنا. رجال جمع رجل وجمع راجل، أي غير راكب، ومنه يأتوك رجالا، ومثله بخيلك ورجلك. رفث له معنيان الجماع والكلام بهذا المعنى، رجز عذاب إلا والرجز فهجر، فهي الأوثان. والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازا. وقد يستعمل بمعنى العذاب رهب خوف، ومنه يرهبون. رؤوف من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في إلا أن الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. مرضاة مفعلة من الرضا، راسيات ثابتات، ومنه قيل للجبال رواسي، ومنه مرساها أي ثبوتها. رغدا كثيرا ربوة مكان مرتفع. ربا هو في اللغة الزيادة، ومنه ويربي الصدقات. وربت الأرض انتفخت. أرحام جمع رحم، وهو فرج المرأة. ويستعمل أيضا في القرابة أرجه أخره، ومنه ترجي ومرجون، ويجوز فيه الهمز وتركه. رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد، ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين. تربص انتظر رفات فتات، أرذل العمر الهرم. والأرذلون من الرذالة، رقى من الرقية بفتح القاف، ومنه وقيل من راق. ورقي في السلم بالكسر في الماضي، والفتح في المستقبل. أرداكم أهلككم، والرد الهلاك، ومنه لتردين. وتردى رجفة زلزلة وشدة. ثم قال المصنف رحمه الله في حرف الراء في الكلمة 15 بعد 200 رؤوف، من الرأفة وهي الرحمة، إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل، فهي أعم من الرأفة. قال أبو البقاء العكبري: الرحمة هي أن يوصل إليك المسار، والرأفة هي أن يدفع عنك المضار. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في كلمة رأى: من رؤية العين يتعدى إلى واحد، أي أن الفعل رأى إذا تعدى إلى مفعول واحد فإنه يراد به الرؤية التي بالعين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فرأى منكرا هنا رؤية عينية، ولذلك استفاد منها فائدة عظيمة، أنه إذا رأى الإنسان رؤية علمية أو رؤية قلبية لا يجب عليه الإنكار، لكن يجب عليه إذا رأى، طبعا إلا إذا كان وليا للأمر وهذا من شأنه، لكن المقصود هنا رؤية عينية من رأى، لأنه تعدى إلى مفعول واحد وهو منكرا، لكن إذا تعدى إلى مفعولين فيراد به رؤية القلب وهي العلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فهنا لا يراد رؤية العين، وإنما يراد العلم، ولذلك تأتي رأى، وإذا أريد بها رؤية القلب فإنها تنصب مفعولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الزاي زبور بضمتين كتب، والزبور كتاب داود عليه السلام، زخرف زينة، والزخرف أيضا الذهب، زكاة له في اللغة معنيان: الزيادة والطهارة. ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة، لأنه يبارك له فيه فيزيد، أو من الطهارة لأنه يطهر من الذنوب: وزكيت الرجل أثنيت عليه، وزكى هو مخففة أي صار زاكيا. زوج له ثلاثة معان: الرجل والمرأة، وقد يقال فيها زوجة، وبمعنى الصنف والنوع، ومنه أزواجا من نبات شتى، ومن كل زوج كريم. زل له معنيان: زلل القدم عن الموضع، وفعل الزلل زاغ عن الشيء زيغا، مال عنه أزاغه غيره وماله، زلفى قربى، وأزلفت قربت، وزلفا من الليل ساعات، زعم يدعى ولم يوافقه غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: زعم كناية عن كذب، زعيم ضامن يزجي يسوق، زلزلة الأرض اهتزازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه وزلزلوا، زجرة واحدة صيحة يعني نفقة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، وازدجر من الزجر. حرف الطاء طبع ختم، والخاتم الطابع، طول بفتح الطاء فضل أو غنى، طائر له معنى يعني من الطيران ومن الطيرة، طواقير اسم للوادي، وقيل معناه مرتين أي قدس الوادي مرتين، طهارة له معنى يعني الطهارة بالماء، ومنه جنوبا، فالطار والماء الطهر وهو المطهر، والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه ناس يتطهرون. طيب له معنى يعني اللذيذ والحلال، طوفان سيل عظيم، طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا وجمعا، والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول، طباق بعضها على بعض، وطبقا عن طبق، حالا بعد حال، طور بالضم الجبل وهو الطود، طفق يفعل كذا يجعل يفعله، طائفين من الطواف، وطائف من الشيطان لمام، وطائف فاعل منه. حرف الضاء ظهر الأمر بدا، وأظهره غيره أبدا، ظهير معين، ظاهر الرجل من امرأتي، وتظاهر وتظاهر، قال لا أنت علي كظهر أمي، وهو الظهار، ظهر البيت أعلاه، وظهرته وارتفعت عليه، ومنه فما استطاعوا أن يظهروا. ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر والمعاصي، وظلم الناس يتعدي عليهم. ظن له ثلاثة معان: التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة. ظماء عطش، ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظلة، وهي ما كان من فوق، ظل بالنهار منزلة بات بالليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله حرف الزاي، وقال: زوج له ثلاثة معان: الرجل، وهذا ما معلوم، والمرأة، وقد يقال فيها زوجة، والأفصح في المرأة أن يقال فيها زوج ولا يقال زوجة، وإنما قالوا زوجة في باب المواريث فقط للتفريق بين الزوج والزوجة، ولكن الأفصح لغة يقال زوج، زوج فلان أي فلانة. والمعنى الثالث بمعنى النوع والصنف. ثم قال في كلمة زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره، وزعيم ضامن، هاتان كلمتان ترجعان إلى أصل واحد وهو الزاي والعين والميم، فكان لأولى المصنف أن يرجعهما إلى أصل واحد كما فعل أبو حيان في تحفة الأريب. قال ابن فارس: الزاي والعين والميم أصلان، أحدهما القول من غير صحة ولا يقين، والآخر التكفل بالشيء، فالأول الزعم والزعم، وهذا القول على غير صحة، قال جل ثناؤه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والأصل الآخر زعم بالشيء إذا كفل به، قال الله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، انتهى كلامه أي كفيل. ولذلك الأصل الأول زعم القول من غير صحة، هذا لا يليق أن يطلق على أحد، لأنه يقول زعم فلان أي قال قولا من غير صحة وزعم الشيخ فلان، فهذا يقال في القول الذي يدعى ولم يوافق عليه. وثم قال في حرف الطاء: طور بالضم الجبل وهو الطود. قال ابن فارس: طور الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد، وهو الامتداد في شيء من مكان أو زمان، والطور جبل، فيجوز أن يكون اسما علما موضوعا، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما فيه من امتداد طولا وعرضا، انتهى كلامه رحمه الله. فالطور هو الجبل، فأصل هذه الكلمة في اللغة لما فيه امتداد وطول، فابن فارس رحمه الله يقول إن هذا الجبل يجوز أن يكون عالم هكذا من غير أن يكون موافق لأصل التسمية، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما فيه من طول وامتداد. ثم قال في حرف الضاء: ظن له ثلاثة معان: التحقيق وغلبت أحد الاعتقادين والتهمة. قال ابن فارس: ظن الضاء والنون أصل صحيح يدل على معنيين مختلفين: يقين وشك. فأما اليقين فقول قال: ظننت ظنا أي أيقنت، قال الله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أراد والله أعلم يوقنون. والأصل الآخر الشك، يقال ظننت الشيء إذا لم تتيقنه، ومن ذلك الظن التهمة والظنين المتهم، انتهى كلامه رحمه الله. فيتبين أن هذه الكلمة ليس كما يفهمه بعض الناس أن معنى الظن الشك، على كل حال لا، هذه قد تأتي للتحقيق كما ذكر ابن فارس. وغلبت أحد الاعتقادين هو أيضا إذا غلب التحقيق فتكون للتحقيق، وإذا غلب الشك فتكون للشك. ففي أصول الفقه قد يراد بالشك، والشك هو ما كان محتمل بين أمرين مع كون أحدهما أرجح شاك في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف الكاف كافر له معنيان: من الكفر وهو الجحود، وبمعنى الزرع، ومنه أعجب الكفار نباته أي الزرع، تكفر الذنوب غفرانها كافة جميعا، كره رجعة، كبر بكسر الباء من السن، يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في الماضي والمضارع، وكبار بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه، والكبرياء والملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة، كافي لا يكفل أي ضم الصبي وحضنه، وأكفى وأكفلنيها اجعلني كافلها. كفل نصيب كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. كاد قارب الأمر ولم يفعله، فإذا نفي اقتضى الإثبات. كريم من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى محسن. أكنه أغطيه وأكنان جمع كن، وهو ما وقع من الحر والبرد. كهل هو الذي انتهى شبابه. أكمام جمع كم، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف. كهف غار كيد، هو من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. كسفا بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد. كبت ويهلك ويكبتهم، يهلكهم أو يخزيهم. أكمن هو الذي ولد أعمى. كان على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل، وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها. وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وكثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. كأن معنى التشبيه كي، معنى التعليل كم، معنى التكثير وهي خبرية واستفهامية. كأي بمعنى كم وهي عند سيبوي. كاف التشبيه دخلت على أي. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: فسر ابن جزي الكيد من الله بالمشيئة، والكيد فعل من أفعال الرب يفعله بالكفار عقوبة ومجازاة بمثل فعلهم إنهم يكيدون كيدا. ويكون الكيد من الله للعبد المؤمن من نبي أو صالح نصرا وتأييدا. كذلك كيدنا ليوسف، فابن جزي فسره بسبب من جهة الله وهو المشيئة. قال المفسر رحمه الله: كلا حرف ردع وزجر، وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت، وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا. الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. قوله رحمه الله في حرف الكاف أكنة في الكلمة 72 بعد 200 أغطية. قال ابن فارس: كنا الكاف والنون أصل واحد يدل على ستر أو صون، يقال كننت الشيء في كنه إذا جعلته فيه وصنته، وأكننت الشيء أخفيته. انتهى كلامه. منه المكنون الشيء المخفى الذي يكون في الصدر أو في النفس، ومنه الجوهر المكنون لأنه يخفى ويستر لقيمته ونفاسته. ثم قال: كيد هو من المخلوق احتيال، وهو من الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. وعلق شيخنا البراك حفظه الله على هذه الكلمة، فخلاصة ذلك أن الواجب هو إثبات صفة الكيد لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة. هذه لا يقال الله كائد، لكن يقال يا الله يكيد بمن يكيد به، ويكيدون ويكيد وفي مقابلة كيدهم، لكن لا يوصف بها على سبيل الانفراد، وإنما هي صفة على سبيل صفة كمال على سبيل المقابلة من غير. فالواجب إثبات هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. السلام عليكم. بقي تعليق للشيخ البراك لما أقرأه. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال المفسر رحمه الله: وكريم اسم الله تعالى أي محسن. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: هذا تفسير للاسم ببعض معناه، فإن الكرم يتضمن الجود والإحسان، ويتضمن الحسن والجمال، وما ذكره المفسر هو المناسب للسياق. قال المفسر صلى الله عليكم. قال المفسر رحمه الله: حرف اللام لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل، ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. الباب عقول وهو جمع لب، لبث في المكان أقام فيه. لمز يلمز أي عاب الشيء. لؤلؤ جوهر لغو الكلام الباطل منه والفحش، ولغو اليمين ما لا يلزم. لها بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو، وله يعني الشيء بالكسر والياء يلها بالفتح إذا أعرض عنه، والهاء الشيء إذا أشغله. ومنه لا تلهكم أموالكم. لطيف اسم الله تعالى، قيل معناه رفيق، وقيل خبير بخفيات الأمور. لدى ولد معناها عند، ليت معناها التمني، لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات. وأشكل ذلك في حق الله تعالى، فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب، أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع، وقد يكون معنى التعليل أو مقاربة الأمر، فلا إشكال لولاها معنيان التمني وامتناع شيء لامتناع غيره، لولا لها معنيان العرض مثل لوما وامتناع شيء لوجود غيره، لما لها ما لها معنيان النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غيره، وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما، وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي. لا ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة، اللام خمسة أنواع، لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغير وهي المفتوحة، ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان، الملك والاستحقاق والتعليل، وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل، وقد تأتي بمعنى عند نحو وأقم الصلاة لذكري ولدلوك الشمس، ولام كي معنى السببية والتعليل، وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة نحو فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا، وقد تأتي بمعنى أن المصدرية ومنه يريد الله ليبين لكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حرف اللام، وقال في قوله لبث الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل، ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. فلبس الثوب، أو عندنا قاعدة هنا، أي كلمة تأتيك لا بد لها من أصل، بما أن لبس أصله الخلق، فكيف يكون وجه لبس الثوب؟ لا بد تتأمل في هذا، فترجع الأصول، لا بد أن تجد معنى منه اشتقت هذه الكلمة، وهذا المعنى بينه ابن فارس رحمه الله. قال ابن فارس لبس أو لبس اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة، من ذلك لبست الثوب ألبسه وهو الأصل، ومنه تتفرع الفروع، واللبس والتبس الأمر اختلط، واللبس اختلاط الأمر. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الثوب لأنه يخالط الجسد، ومنه سمي من يلبسه لابسا له، ولبس الأمر خلطه على غيره وهكذا. ومما تميز به ابن فارس رحمه الله أن يبين أصول الكلمات، وهذا مما يقوي اللغة والفهم لآيات القرآن، وكل كلمة تجدها ترجع إلى أصل لا بد أن تجد معنى رابط لهذه الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حرف الميم مرض الجسد معروف، ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين، المن شبه العسل، وقيل خبز نقي، والسلوى طائر، والمن أيضا الإنعام، والمن أيضا ذكر العطية، والمن أيضا القطع، ومنه أجر غير ممنون، أماني جمع أمنية، ولها ثلاثة معان ما تتمناه النفس والتلاوة والكذب، وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم. مثل بفتح الميم والسعي له أربعة معان، الشبيه والنظير، ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه مرية شك، ومنه الممترين أي الشاكين، وفلا تماري من المراء وهو الجدال، أملى لهم أمهلهم وزادهم مهاد فراش، مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد مثل أمد بالألف من المدد، مضغة قطعة لحم، إملاق فقر، مريد ومارد من العتو والضلال، مكانة بمعنى مكان أو من التمكين والعز، ومنه مكين، مواخر فواعل من المخي، قالوا مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء، مجيد من المجد وهو الكرم، والشرف مقت هو الذم، أو البغض على فعل القبيح، معين ماء جار كثيرا، وهو من قولك معان الماء أي كثر، وقيل ومشتق من العين، ووزه مفعول في الميم زائدة، مريج مختلط، المارج لهب النار، من قولك مرج الشيء إذا اضطرب، وقيل من الاختلاط أي خلط نوعان

نكص رجع إلى وراء نفر نفورا عن الشيء ينفر بضم المضارع منه نفرت الدابة ونفر ينثر بكسر المضارع نفرا أي أسرع وجد ومنه انثروا في سبيل الله نبأ خبر منه اشتق النبي بالهمز وترك الهمز تخفيف وقيل انه عندما ترك الهمز مشتق من النبوة وهي الارتفاع نطفة نقطة من ماء ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة يعني من المني اناب الى الشيء رجع ومال اليه ومنه منيب نفد ينفد ويتم وانقطع نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الاسكان واما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر منير من النور وهو الضوء حسا أو معنا نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب نصب بفتحتين تعب ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه نضيد منضود بعضه إلى بعض نكيري إنكاري ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطام. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله في حرف النون قال نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار، ثم ذكر قاعدة نفيسة في ذلك قال فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، هذه الحالة الأولى إذا كان من الانتظار. الحالة الثانية ومن نظر العين إذا كان من نظر العين تعدى بإلى، والحالة الثالثة إذا كان من نظر القلب يتعدى بفي. وبهذه القاعدة التي قعدها المصنف يرد على من أول النظر إلى الرب سبحانه وتعالى أنه انتظار ثوابه ونحو ذلك أنه إذا عدي بإلى فيراد به نظر العين. ثم كما قال الله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال في نشوز بالزاي له معنيان شر بين الرجل والمرأة وارتفاع ومنهم شزو يقوم، وحتى المعنى الأول الذي ذكر المصنف رحمه الله راجع إلى هذا إلى الارتفاع، لأن أصل النشوز هو ترفع المرأة على زوجها واستعلائها عليه حتى يكون بينهما شر فلا تستجيب لأوامره ولا تنتهي عن نواهيه فيكون بينهما شر، فالكلمة ترجع إلى الارتفاع إلى معنى الارتفاع. وثم قال في نكص رجع إلى الوراء، قال ابن فارس نكص النون والكاف والصاد كلمة يقال نكص على عقبيه إذا أحجم عن الشيء خوفا وجبنا، قال ابن دريد نكص على عقبيه رجع عما كان عليه من خير، ولا يقال ذلك إلا في الرجوع عن الخير، انتهى كلامه رحمه الله. هذا ابن فارس هو الذي نقل كلام ابن دريد في كتابه، فيستفاد من هذا أنه لا يقال في الخير نكص، فإذا شخص ذهب وصلى ورجع من الصلاة يقال فلان نكص من الصلاة، لا، هذا لا يقال إلا في الرجوع عن الخير أي رغبة عنه وتركا له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حرف الصاد صراط هو في اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها، وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي. صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلا معنيان الدعاء والأفعال المعلومة. صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقا ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وقد جاء بمعنى الصمت في قوله نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام. صدقة ينطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين، وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق. صدوقة بضم الدال، صداق المرأة ومن وات النساء صدقاتهن. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. صعد يصعد ويرتفع، وأصعد بالألف يصعد وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب. ومنه إذ تصعدون صعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. صد له معنيان يعني في المتعدي بمعنى منع غيره من شيء، ومصدره صد ومضارع بالضم، وغيره بمعنى أعرض. ومصدره صدود صار له معنيان من الانتقال، ومنه تصير الأمور والمصير، وبمعنى ضم، ومضارعه يصور، ومنه فصرهن إليك. صاعقة لها ثلاثة معاني، الموت وكل بلاء يصيب، وقطعة نار تنزل مع شدة الرعد والمطر. وجمعها صواعق، أصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. صواع مكيال وهو السقاية، والصاع والسواع بالسين اسم صنم. صابين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله، وقيل إنهم يرون بتأثير الكواكب. وفي لغتان، الهمز وترك من صلى إلى الشيء إذا مال إليه. تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها. والطاء بدل من التاء، اصطفى أي اختار، وأصل من الصفا اتخذه صفيا. صغار بفتح الصاد ذلة، ومنه صاغرون. الصغير ضد الكبير. صادف عن الشيء يصدف وأعرض عنه. صريخ مغيث، ومنه ما أنا بمصرخكم. صلصال طين يابس، فإذا مست النار فهو فخار. صرح قصر، وهو أيضا البناء العالي. حرف الضاد ضرب له أربعة معاني، من الضرب باليد وشبهه، ومن الضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربتم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة أي ألزموها. وفضربنا على آذان ما يلقين عليهم النوم. وفنضرب عنكم الذكرى، نمسك عنكم التذكير. ضعف الشيء كسره ويجوز فيه التشديد، وضعف الشيء بكسر الضاد مثله وقيل مثله. والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم يجوز فيه الفتح. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى. وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم، ومنه لا يضركم كيدهم. والضراء ما يصيب من المرض وشبهه. ضحى أول النهار، والفعل منه أضحى. وأما ضحي بكسر الحاء يضحى في المضارع، فمعناه برز للشمس وأصابه حرها. ومنه لا تظمأ، لا تظمأ فيها ولا تضحى. ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة. ضيق بكسر الضاد مصدر، وفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد، كميت وميت. ثم قال المصنف رحمه الله في حرف الصاد: صلاة في الكلمة 64 بعد 300، صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة. فكل الصلاة التي تكون من الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فيقول معناها رحمة، على خلاف بين أهل العلم هل تعطف الرحمة على الرحمة. وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان: الدعاء والأفعال المعلومة، أي الصلاة المعروفة، الصلاة المعروفة شرعا. والثاني الدعاء، صلي عليهم أي أدعو لهم. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، كما هذا جاء في أشعار العرب. ثم ذكر في الكلمة 80 بعد 300: صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه. قال ابن فارس رحمه الله: صدف الصاد والدال والفاء أصلان، الأول يدل على الميل، والثاني عرض من الأعراض. فالأول قولهم صدف عن الشيء إذا مال وولى ذاهبا. قال الله تعالى: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب، إلى آخر الآية. وأما الآخر فالصدف المحارة، وهي معروفة، انتهى كلامه. هذا من حيث اللغة. والمعنى الثاني لم يأتي في القرآن أن الصدف يراد به المحارة. ثم قال في حرف الضاد: ضرب له أربعة معاني، ثم ذكر هذه المعاني. قال ابن فارس رحمه الله: ضرب الضاد والراء والباء أصل واحد، ثم يستعار ويحمل عليه من ذلك قولهم ضربت ضربا، إذا وقعت بغيرك ضربا، ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض، تجارة يعني السير في الأرض وغيرها من السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه كما قال المصنف ضرب الأمثال، ومنه الالتزام ضربت عليهم الدلاء أي ألزموها، وهو كما قال ابن فارس أصل واحد ويشتق منه ويستعار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حرف العين أعاذ بالله يعود ويستجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف. ويقال أيضا استعاذ يستعيذ، ومنه عذت بربي ومعاذ الله. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء. وقيل الإنس خاصة لقوله الذكران من العالمين. يعمهون يتحيرون في ضلالهم، والعمه الحيرة. عدل يعدل عدلا ضد جار، وعدل عن الحق عدولا. وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما، ومنه بربهم يعدلون. والعدل له ثلاثة معان: ضد الجور والفدية، ومنها ولا يقبل منها عدل وإن تعدل كل عدل، ومثل الشيء، ومنه أو عدل ذلك صياما. عزيز اسم الله تعالى معناه الغارب. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: هذا تفسير للاسم ببعض معناه، فإن العزة تتضمن القهر والغلبة والقوة وعدم النظير، وهو تعالى عزيز بكل معاني العزة. قال المفسر رحمه الله: عز غلب، ومنه عزني في الخطاب أي غلبني، والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة، ومنه فعززنا بثالث أي قوينا. وقيل العزيز العديم المثل. عفى له أربعة معان: عفى عن الذنب أي صفى عنه، وعفى أسقط حقه، ومنه إلا أن يعفونا ويعفو، وعفى القوم كثر، ومنه حتى عفوا، وعفى المنزل درس. عفوا له ثلاثة معان: الصفح عن الذنب، والإسقاط، والسهل من غير كلفة. ومنه ماذا ينفقون؟ قل العفو. عين في له في القرآن معنى يعني العين المبصرة وعين الماء. ولو في غير القرآن معان كثيرة: عين بكسر العين، واسعة العيون، وهو جمع عيناء. عنة معناه الهلاك أو المشقة. ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم أو ضيق عليكم. والعنة أيضا الزنا، ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم. وأما وعنت الوجوه فليس من هذا، لأن لام هو واو، فهو من عنا يعنو إذا خضع. عاقب له معنيان من العقوبة على الذنب ومن العقبى. ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبى. أعجاز نخل أصولها أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه. ومنه ما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء. وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين. عال يعيل عيلة يفتقر منه، ووجدك عائلا. وعال يعول عدلا عن الحق، وعال يعول أيضا كثر عياله. والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف. عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى، منه المعارج. وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج. عتبى معناه الرضا، ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون. والعتاب العدل. أعد بالألف يسر الشيء وهيئه، وعد بغير الألف من العدد. عرش سرير الملك، ومنه ورفع أبويه على العرش وهكذا عرشك. وعرش الله فوق السماوات، ويعرشون يبنون، وعلى عرشها سقوفها. عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه، ولذلك قيل عورة الإنسان. وثلاث عورات أي أوقات انكشاف. وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسراق. عاقر له معنى يعني المرأة العقيم، وصف فاعل من عقل الحيوان. عبر يعبر له معنى يعني من عبارة الرؤيا، ومنه إن كنتم للرؤيا تعبرون. ومن الجواز على الموضوع، ومنه عابري سبيل. عمون وعمين جمع عم، وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة. على يعلو تكبر، منه قوما عالين. وعلى في الأرض. والعلي اسم الله والمتعالي، والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله من العلو بمعنى الجلال والعظمة إلى آخره. يقول: يلاحظ أنه اقتصر على معنيين من معاني العلو. الأول الجلال والعظمة المتضمن لعلو القهر، والثاني التنزيه لله عما لا يليق به، وهذا يتضمن علو القدر. ولم يذكر رحمه الله علو الذات. وهو ارتفاعه تعالى فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وهذا هو الذي اختلف فيه أهل السنة والمبتدعة كالجهمية ومن وافقهم، فاسمه العلي سبحانه يتضمن معاني العلو الثلاثة والله أعلم. قال المفسر رحمه الله: عزب الشيء غاب، ومن هو ما يعزب عن ربك أي لا يخفى عن عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين علقة واحدة العلق، وهو الدم عاصف الريح شديدة عصف ورق الزرع. ثم قال المصنف رحمه الله في حرف العين: العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى، وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة إلى آخر ما ذكر. والراجح أن العالم جنس للأفراد أو اسم للأفراد المتجانسة، يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة وهكذا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: عنت، أو ولو شاء الله لأعنتكم، قال عنت في الكلمة 99 بعد 300، قال الخليل: العنت المشقة تدخل على اللسان ويحمل هذا ويقاس عليه، فيقال للإثم عنتا إذا اكتسب إثما أو مأثما. قال الفراء في قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم، انتهى كلامه، أي لمن خشي الإثم منكم. ومنه الزنا، فإنه من الآثام وهو من أعظم الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ثم قال: عبر يعبر في الكلمة العاشر والأربعمائة له معنيان: من عبارة الرؤيا إن كنتم من الرؤيا، أي تعبير الرؤيا وتفسير الرؤيا، ومن الجواز على الموضع عابري سبيل. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، وغدا بإذن الله نستكمل المقدمة كاملة، ثم نتوقف عند سورة الفاتحة ونبدأ بها اليوم الأول من رمضان بعون الله وتيسيره. وفي ختام هذا المجلس ننبه على أمر: الأول الجد والاجتهاد والمراجعة، وهذا هذه المقدمة كما ترون نافعة جدا، ومنه هذه المقدمة الثانية في الكلمات، فالمصنف رحمه الله كأنه يمهد فيقول هذه المقدمة التي في اللغة أو في معاني أو في الكلمات الغريبة، وكما سبق معنا أن غريب القرآن من علوم القرآن بإجماع العلماء، وهو من أهم علوم القرآن، وأول علم يبتدئ به من أراد التفسير هو غريب القرآن، لأن فهم المفردات يعين على فهم الجمل الكليات. فهو قدم المقدمة يسيرة نافعة جدا، من درسها تكون عونا له، من درسها واتقنها عونا له على إتقان ما بعدها من الكتب الواسعة أو التي هي أوسع منها ولو بشيء يسير، ككتاب بحيان أو غيره من الكتب الكثيرة في كتب الغريب. والأمر الثاني وأختم به وهو سؤال وارد لأحد الأخوة، يقول أنه من أراد دراسة علوم القرآن أو شيء من هذا، هل هناك خطة أو منهج؟ نعم، توجد خطة لشتى علوم القرآن، لمسمى علوم القرآن الذي يسمى هكذا، ولبقية علوم القرآن سبق إلقاؤها في كلمة طالب العلم والقرآن الكريم، وهي الكلمة الثانية وليست الكلمة الأولى، والكلمة مفرغة لعلها ترسل الليلة إن شاء الله في هذه المجموعة مع الكلمة. فهذه الكلمة كالفهرس لما يحتاجه إليه طالب العلم في أهم علوم القرآن، هي قرابة 15 علما، وإلا فعلوم القرآن كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى قرابة 150، ولكن بعضها علوم ليس فيها مصنفات وإنما هي أبواب من أبواب العلم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.